ما هي نظرة أهل الفساد وأهل الزيغ والإلحاد وغيرهم إلى مثل هذه النصوص؟ قالوا هذه النصوص تدل على أي شيء؟ تدل على النهي عن كتابة الحديث، صحيح؟ تدل على النهي عن كتابة الحديث، وهذا قد يعني ذكره عدد من هؤلاء المفسدين، كيعني كتاب أبي ريا الذي رد عليه عدد يعني منهم، وغيره من يعني من الكتب التي ذكرت هذه الشبه. والشبه معاشر الأفاضل، الشبه متوارثة، يعني حينما يأتي مثلا في أيامنا هذه من يتكلم ويردد هذه الشبه، لكل قوم وارث، فهو إنما يكرر شبها قد سبقت وهي لا تنطلي على طالب علم ولا عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبشرع الله عز وجل، وإنما قد تنطلي على بعض عامة الناس. فيجب على طلبة العلم وأهل العلم أن يبينوا هذا الدين للناس كما بينه لهم من سبقهم من أهل العلم ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هؤلاء أهل الزيغ والفساد، يقولون بأن هذه النصوص قد دلت على النهي عن كتابة الحديث. إذا ماذا تريدون أن تصلوا؟ إلى أي شيء تريدون أن تصلوا؟ قالوا هذا يدل على أننا فقط نقتصر على القرآن. نقتصر على ماذا؟ على القرآن. وأما ما تأتون به من صحيح البخاري أو مسلم أو السنن أو غيرها من يعني ما تضمنته كتب السنن، كلها لا نأخذ به. لماذا؟ يقولون لأنكم أنتم تقولون إنه ماذا؟ لأن يعني سلف هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد نهى عن كتابة شيء سوى القرآن. فيجاب عليهم من نفس هذه النصوص، يجاب عليهم من نفس ماذا؟ هذه النصوص. يقال لهم أنتم حينما قلتم هذه المقولة وهذه الفرية اعتمدتم على ماذا؟ على أي شيء اعتمدتم؟ على هذه النصوص التي أنتم في نفس الوقت تنكرونها، صح أم لا؟ صحيح؟ أنتم الآن تنكرون ماذا؟ تنكرون الرجوع إلى السنة. طيب والفرية هذه اعتمدتم فيها على أي شيء؟ اعتمدتم على السنة. فإذا أنتم تقرون على أنفسكم أن السنة معتمدة وهي مقبولة وشيء يثق فيه أي مسلم إلا من زاغ قلبه، واضح؟ فإذا هذا يعني إن أردنا الرد كما يقال وكما يقولون هم الرد من ناحية العقل، لكن إن جئنا لشرع الله عز وجل سبق أن ذكرنا أن النصوص الكثيرة قد دلت على أي شيء؟ دلت على جواز الكتابة، وأن هذا إنما كان في فترة زمنية خشية أن يلتبس القرآن بغيره، وخشية أن يلتبس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغيره. فإن كنتم تؤمنون بهذه النصوص فهذا وحي ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه أنه لا ينطق ماذا؟ عن الهوى، بل هو ماذا؟ وحي، إن هو إلا وحي يوحى. الشاهد من هذا أن يعني ما يأتي أهل الباطل بفرية أو ببدعة إلا ويكون الرد عليها من يعني من نفس هذه الفرية لو تأمل فيها المتأمل وأمعن النظر في مثل هذه الافتراءات التي يعني يأتون بها، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما يستدل كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ما يستدل أهل الباطل بشيء من النصوص إلا وكان الرد فيه عليه من هذا النص نفسه الذي ماذا؟ الذي قد استدل به. فإذن لا يشكل هذا الأمر على طالب العلم.